اللهم اطر سحرا بين الزوجين، اطر يا ربنا سحرا بينهما يحكم على البعد، يحكم على الجفاء والعصبية والنفسية بينهما. اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله ان الله قادر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اطر يا ربنا سحر الرجال كيدا ومكرا وغلبه، اطر يا ربنا سحر النساء كيدا ومكرا وغيرا، كيدا ومكرا وغيرا. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا قديما ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. اطر يا ربنا سحرا مغروزا ومدسوسا ومدسوسا ومدفونا، اطر يا ربنا سحرا في البحار وفي الانهار وعلى الاشجار، اطر يا ربنا سحرا في الاحواض، اطر يا ربنا سحرا في البيوت داخلها وخارجها، اطر يا ربنا سحرا ابطل سحرا في ماء، اطر يا ربنا سحرا في دم، اطر يا ربنا سحرا في زيت، اطر يا ربنا سحرا منثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا مسخيا في الماء والعصيرات والحليب والألبان، اطر يا ربنا سحرا مسخيا، اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات في اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك، اطر يا ربنا سحرا مأكولا في الأرز والإدامات وفي حلا، اطر يا ربنا سحرا مطعوما مربوطا معقودا قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، أبطل سحرا فيه لها، أبطل يا ربنا سحرا فيها له، أبطل يا ربنا سحرا فيها له، أبطل يا ربنا سحرا فيها له وفيه لها وفيه لها. أطر يا ربنا سحرا لأجل الذرية عذابا وفرقا، عذابا وفرقا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا رابطا، أطر يا ربنا سحرا رابطا، أطر يا ربنا سحرا رابط بين الزوجين قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحر رابط أصله حسد وحقد، أصله عداوة، أصله عداوة وغيرة شديدة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يرقيكما والله يقيكما والذرية، بسم الله يرقيكما والله يعافيكما والذرية، بسم الله يرقيكما والله يحفظكما والذرية، بسم الله يرقيكما من سحر عظيم قوي شديد، بسم الله يرقيكما من سحر الأقارب والجيران والمعارف. اللهم اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان عرض لي يا ربنا سعر القلوب سعر القلوب سعر القلوب سعر القلوب سعر القلوب بين الزوجين حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. عرض لي يا ربنا سعر القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب يفرقها ويسبب نفرة بينهما وعذابا لهما شديدا. أطل يا ربنا سبحان على قلب الزوج أطل يا ربنا سبحان على قلب الزوجة أطل يا ربنا سبحان عظيما يا ربنا ينبض بالكره ينبض بالكره وحب التفريق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مدسوسا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا أطل يا ربنا سحرا معقودا ومربوطا محكما موثقا محكما وموثقا محكما وموثقا فيه لزوجته فيها لزوجها فيه لزوجته فيها لزوجها وبينهما وبينهما وعليهما وفيهما وفي الذرية وفي الذرية وفي بيتهما وفي بيتهما وفي بيتهما وفي بيتهما وفي بيت أهلها وفي بيت أهلها له وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحقد اللهم أحل يا ربنا كل العقد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد فلن يا ربنا عقدا كالحديد كالحديد كالحديد كالحديد أو فيها الحديد موثقا محفوظا ومربوطا. اللهم اطل يا ربنا سحرا فيه الحديد او هو كالحديد فيه الحديد او هو كالحديد فيه الحديد فيه الحديد على المسامير على المسامير على المسامير على المسامير على الحديد او هو كالحديد على الحديد على الحديد او هو كالحديد او هو كالحديد. اطل يا ربنا سحرا عظيما موثقا موثقا محكما مربوطا ومعقودا معقودا معقودا من اثر حسد حسد شديد من اثر حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وغيرة وعداوة وغيرة وعداوة وغيرة وعشقا وحبا وحبا وعشقا وغراما له من قبله لها من قبلها من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من قريب وبعيد من قريب وبعيد من ذكر وانثى من ذكر وانثى من ذكر وانثى. اطل يا ربنا سحر القلوب اطل يا رب سحر القلوب اطل يا رب سحر بين الزوجين اطل يا رب سحر حسد اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر حرك يا رب الاسحار حركها يا ربنا بينها يا ربنا وضحها يا ربنا اطلها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا الله اكبر. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا رب سحر عظيما على اطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة طلاسم اطل يا رب سحر طلاسم طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة وحزائم ورقى شركية وحزائم وعزائم وحزائم ورقى شركية. اطل يا رب سحر على الارقام اطل يا رب سحر على الارقام اطل يا رب سحر على الاسماء وعلى اشكال هندسية وعلى اشكال هندسية وعلى اشكال هندسية. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا رب اطل يا ربنا كل سحر مغروزا مغروزا مربوطا مربوطا مربوطا بالقلب معقودا على القلب وفي القلب موثقا وفي القلب محكما وأثر على التفكير وأثر على التفكير وأثر على الرأس وأثر على السمع والبصر وأثر على التفكير أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا أثرا عظيما، أثر حسد، حسد، حسد شديد بينهما، حسد شديد بينهما وعليهما وفيهما، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين مفرقة عين مفرقة عين قوية عين قوية عين مفرقة مفرقة عين فولاذية عين عين عين عين توجهت توجهت من نفس من نفس حاقدة توجهت من نفس من نفس من نفس كائدة شريرة لئيمة لئيمة لئيمة فاطل يا ربنا هذا الأثر فاطل يا ربنا هذه العقد فاطل يا ربنا سحا عظيمة فاطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس لئيمة لئيمة حاسدة حاقدة كائدة ماكرة كائدة ماكرة لئيمة لئيمة شريرة شريرة فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس مفرقة مفرقة فيه لها فيه لأجلها وفيها لا وفيها لأجله وفيها لأجله فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية شيعية شيعية شيوعية شيوعية ملحدة ملحدة فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فيه لها وفيها لا فاطل يا ربنا أثر نفس من آثار السحر العظيم من آثار الحسد الشديد من آثار عيون عيون عيون عيون عيون من آثار عيون فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس مفرقة مفرقة وعليك يا ربنا بعاشق وعليك يا ربنا بعاشق من الجن من الجن فيه وفيها ذكورا وإناثا أليك بمرسول عليه وعليها أليك بمرسولين عليهما للعذاب للعذاب للدمار للدمار وللقتل وللقتل وللفتك وللفتك اللهم عليك يا ربنا بمرسولين بمرسولين بمرسولين بمرسولين عليك يا ربنا بالمراسلين عليك يا ربنا بالمراسلين عليك يا ربنا بالمراسلين عليك يا ربنا بالمرسولين عليك يا ربنا بالمرسولين عليك يا ربنا بالمبلغين عليك يا ربنا بالمبلغين للسحرة عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالمبشرين للسحرة يا الله يا ربنا عليك يا ربنا بالمفرقين بالمفرقين بينهما عليك يا ربنا بالجن الأسود عليك يا ربنا بالجن أصفر عليك ربنا بجنين أزرق عليك ربنا بجنين أبيض ظالمين ظالمين ساحرين حاسدين عليك ربنا بملوك الجن بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين الله أكبر عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالمرسولين بالسحر العظيم والحسد بالسحر العظيم والحسد وبالحقد الدفين والعداوة عليك يا ربنا بالمفرقين عليك يا ربنا بالظالمين وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل وطالما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس سيئة سيئة دنيئة دنيئة خسيسة خسيسة خسيسة أطل يا ربنا أثر نفس فيهما وعليهما أطل يا ربنا أثر نفس كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس غائرة غائرة غائرة أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس اللهم أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أثرت على العقول أثرت على الأفكار أثرت على القلوب أثرت على الأجساد أثرت على الصحة والعافية أثرت على النفسية على النفسية أثرت على النفسية على النفسية أثرت على العقل على العقل على العقل والإدراك أطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس لئيمة لئيمة حاسدة بغية بغية بغية عليهما فاطل يا ربنا أثر نفس طاغية طاغية طاغية طاغية طاغية طاغية طاغية طغت عليهما وعلى حياة بينهما بسم الله بسم الله أرقيكما أرقيكما والله يقيكما فاطل يا ربنا أسحر القلوب فاطل يا ربنا أسحر القلوب عليهما وفيهما وبينهما على العداوة على العداوة الكراهية الكراهية الكراهية وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر